Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء إشتبردم هل تحب أن تدخن؟ ميكو بوغت راغتم إشتمينة هل تحب أن ترقص؟ ميكو بدانس سيدم إشتمينة هل تحب أن تتنزه؟ ميك ووكينج ويلدم إشتمينا؟ أحب أن أدخن. ناكو بوغت راغتم إشتمي. هل تريد سيجارة؟ ميك ووك سيجريت كاوالا؟ هو يريد شعلة نار ولاعة. آينكي بطي كاوالي. أحب أن أشرب شيئاً. ناكو يدو تاغالني وندي. أحب أن آكل شيئاً. ناكو يدو تينالني وندي. أحب أن أريح نفسي قليلاً. ناكو كونچم بسرمنچالني وندي. أحب أن أسألكم شيئاً. ناكو مملني يدو أدغالني وندي. أحب أن أطلب منكم شيئا. ناكو مملي دينكو أدغالني وندي. أحب أن أدعوكم لشيء. ناكو مملي دينكو أهوانينچارني وندي. عفوا ماذا تريد حضرتكم؟ ميكو ييم كاوالي؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ ميكو كوفي كاوالا؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ ليدا تي تاغدانيك اشتبرتارا؟ نريد أن نذهب إلى البيت. ميمو ينتكي ويلالن أنا كوتو نامو. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ ميكو تاكسي كاوالا؟ يريدون أن يتصلوا بالتليفون. వాళ్ళు ఒక కాల్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.